الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. قال: فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. السجود أيضا يقال فيه كما قيل في الركوع. الأدعية فيه على قسمين: سبحان ربي الأعلى، هذه أصل لأن أمر عليه الصلاة والسلام به، وباقي الأدعية مرة تقول هذا ومرة ذاك ومرة غيره وهكذا.